فكان احيانا صاحب الكسال يقرا الحديث فيخطئ فيرد الزهري فقل اسكت لقد كنت اقيم اودى لسانك وانت صغير انت فاكر وانت صغير لقد كنت اقيم اودى لسانك يعني كنت بعلمك ما تنساش فرحمه الله عليه هذا صالح بن كيسان عن من؟ عن ابن شهاب الزهري ابو بكر محمد بن مسلم قال اخبرني محمود بن الربيع صحابي صغير قال وهو الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام ابن خمس ابن خمس سنين فاكر المجة له من النبي عليه الصلاة والسلام وهو غلام عمره كم خمس سنين يعني كان يميز المقصود ايه كان يميز وممكن ابن خمس يميز احنا في بال الصلاة التمييز يبدأ من سبعة عشان نمره نقول له صلي انتوني مروا ابنائكم الصلاة من السبعة لكن ممكن قبل السبعة يميز هو يميز الحمار من البقرة نقول له دي يقول لك حمار بقرة اللي هذا حمار لا كذا او مثلا ايه تعطيه المئة يقول له روح اشتري من دكان فيعرف الرجل هيرد عليه كم او كما قالوا يعني يعرف الخطاب ويرد ايه الجواب لو قلت له اين ابوك قال في البيت مثلا اين ابوك قال خرج في المستشفى الى اخره فاذا يعرف الخطاب ويرد اسمه مميز اليوم ربما يبلغ 20 سنه لسه ما مجيش ما فيش تمييز احيانا البلاغ في بلاغ في بلاد نسال الله العفو والعافيه يا اخواني والله مش كده في بلاغ معنا خليكم نسال الله العفو لا صحيح وفي شاب صغير جدا سبحان الله تجده عنده عقليه وتمييز وبلاغه وفصاحه ويعرف يتكلم ويقول كيف حالك وتفضل عندنا ممكن واحد كبير كده صاحبه لا تفضل ولا يقول له اي حاجه ولا كيف حالك ولا يعرف يتكلم هذه من مصائب العصر هناك والحضارة والعيش في العواصم المدن يولد هذه البلاد العيش في بلاد البادية البساطة فيها بساطة تولد الذكاء على الصحراء عند الأعراب عندهم عادات طيبة في هذا الباب تجد الطفل الصغير بعد ست سنين خمس سنين يمشي ويقول لك كيف حالك وعامل ايه والأهل بخير والأولاد بخير وانتوا فين وكده وهو لسه ست سنين ممكن واحد كده يا صاحبي ما يعرفش يتكلم بهذا الكلام ليه؟ المدنية علمته كده علمته أمور ما تركهاش العادات العادات طيبة ما تعلمش عليها ما تعودش عليها أو ننظر في التلفاز طبعا التلفاز بيولد هالأشياء نسأل الله العافية اللهم المستعان فهنا إذا يقول إيه هو الذي مج أي لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئره يعني من ماء البئر وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه وإذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام كادوا يقتتلون على وضوئه بفتح الواو أو الشيء لطهارة لطهورية هذا المكان هذا واحد ثاني للتبرك معنا يا إخوان وكانوا يقتتلون المعنى مش يقتلوا بعضهم بعضا لا المراد التضارب والتزاحم التضارب بيضرب بعضهم بعض لا خليلي من باب التزاحم مع الشيء عرفنا يا اخوان كل منهم يريد ان ينال بركه النبي عليه الصلاه والسلام اذا بارك الله فيكم في مداعبه الطفل الصغير الامام يداعب طفل الصغير الحاكم الخليفه ها يمشي يزور الناس اول شيء في بيوتهم هو ده راح بيوتهم راح يزور الناس في البيوت دل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وجميل شيابه وانه يداعب الاطفال ما هو ما مج في وجهه الا مداعبه مداعبه من باب المداعبه والا المتكبر لا يفعل هذا ها الجبار البطاش لا يفعل هذا هيدخل وجهه معبس وجبينه مقطب ها والناس ما يقبلون عليه يهربوا منه اما شوف بقى المتواضع الناس يجي كلهم على الصغير والكبير عرفتم يا اخوان؟ قال هنا اخبرني محمود بن الربيع صحابي صغير قال وهو الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه في وجهه وهو غلام من بدره. وقال عروته بن الزبير عن المسور بن مخرم وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه، يعني نفس الحديث. واذا توضا الاتي يعني واذا توضا كانوا يقتتلون من معناه ايه بقى؟ يتزاحمون يتضاربون كلوا يتضارؤون فيما بين كل يريد ان يصل الى على وضوئه، دل على ان وضوء النبي عليه الصلاه والسلام استعمال ما هذا في بركه. تمام، احنا معنى الماء المستعمل له صور، ماء متساقط من اعضاء الوضوء، عرفنا طهور متساقطه من اعضاء الان اعضاء الوضوء طاهره معنا مفيش عليها اي قباره ولا نجاسه ولا عمره ولا بول ولا اي حاجه، عرفتم ماله؟ تساقط منها، فتساقط في الاناء او خارج الاناء من الماء طهور مفيش اشكال. طيب ماء مستعمل في استنجاء؟ لا. تمام، طب ماء مستعمل في ازاله نجاسه وتغير؟ لا. طب ماء مستعمل باق في الاناء فضلا من وراء اغتسال من وراء وضوء طهاره ما في شيء، باق على اصل ايه؟ الطهور، عرفنا يا اخوه؟ فعندنا له صور الماء متساقط من اعضاء الوضوء. ما اذا كان الماء المتساقط ده نجس، طب ما هيبل الثياب، ده لو فرضنا انه نجس هيبل الثياب. طب والماء اللي نسى على الجسم بقى؟ هو نفس الحكم، لو قلنا ده نجس اصبح ده نجس، طب هيبل الثياب، تنجس الثياب، وهذا كلام مش صحيح، لازم منه الضرر والتسلسل، وهذا لا يصح. عرفنا هذه النقطة؟ طيب الماء المستعمل في استنجاء لا يستعمل نجس. طب استعمل الماء في إزالة نجاسة وتنجس نجس. طب استعمل الماء وبقي في الإناء فضل منه من وراء اغتسال من وراء اغتسال امرأة أو رجل سواء، لم يفقد الطهورية. عرفنا يا اخوان؟ عرفنا هذه؟ جميل. ننتقل. نعم، الماء ده في شغله يفيد في حالات الحسد. الذي ينفع في باب الحسد والعين ان يتوضا، انما هو ان يتوضا العائل. توضا المفروض ان هو لم يعرف العائل لا يتوضا في اناء، ما استطعتش تجيب الماء ده يتوضا، تعال ادعيه في البيت يعزمه، قال يغسل يديه قبل الاكل وبعد الاكل في ايه؟ ما استطعتش شيء من ثيابه تبله في الماء، شيء من ترابه كما قلت الشيخ ابن عثيمين وجماعه يوضع في الماء، عرفنا؟ من دم بيته مثلا؟ من امام بيت يوضع في الماء. انا بالنسبه لي انا يعني وقع لزوجتي ذات مره ونحن في خارج مصر انها اصابها عين، حتى انها يعني بدا الشلل من طرف اقدامها الى عيونها، معنى يا اخوان؟ بسرعه يعني هي بخير الان في المغرب، بعد المغرب بدا هذا المرض دخلت عليها البعض، معنى يا اخوان؟ فكان هذا الشيء، فعرفنا ما الذي دخل ما الى اخره، فامرناهم جميعا ان يتوضاوا البيت كله، جبنا اتينا بقدر كبير جدا فتوضاوا، فهم هناك ما لا ينكرون هذا الشيء، عايزين يعني ينفعوك باي حاجه، فاخذت الماء فصبغته فقامت كانما نشطت من عقاب. بعد ان كنت يعني لو اشعلت الكبريت ووضعته على القدم ما لطش، ويعني فتره يسيره جدا يوم وليله البصر لا يرى، تعمل كده كم دوله كم ما تشوف. مره اخرى انا بالنسبه لي كنت اعمل مع الاخوه نصنع الغرف للطلاب، غرف طين ما كانتش مثلها، فكنت اتعاون معهم سعد معه نعم الصف. فهناك رجل احنا قلنا الاخوة دعونا نستريح قليلا من العمل نشرب شاي وكذا. واحد منهم عمل مرات شاي كبير مجموعة قدر 20-30 من الأمهات ولا معه. فأخذت كأسا لرجل طبعا كل واحد هناك له كأس يشرب فيه شاي لينشرب ايه مشروب. فأخذت كأسا وكان هذا الكأس كبير أنا كذا وبيدي ايه عروة يعني يد تمسك منه زجاج. فالأخ من كنا أعلى فهو بيصب فيصب الأخ في الكأس هذا والرجل صاحب الكأس نظر فيه من أسفل فإذا بقعر الكأس هكذا في الأرض والأخ يصب الشاي في الهواء. قال هذا كأسي. لما قال هذا كأسي مباشرة القعر هذا في القاع هذا سقط وأصبحت أنا أمسك الكأس بلا قاع يصب في الهواء. فسبحان الله نزلت وإذا بظهري لا أستطيع الأسير نمت في البيت لا أخرج إلى الصلوات. فهو رجل معروف بهذا عين فعلي عيان هو كان يسموه عين أو عيان معنى إخوان. فمشى إليه بعض الإخوة وطلب منه الوضوء فأرسل لي الماء في مرات كبيرة كده فمشيت إلى الخلاء فصببته وخرجت مباشرة إلى الصلاة. ما شاء الله. وعلى كده بخلط كتير مرة جدا الناس يعرفونه هكذا بل قبائل هناك فلم يستعملوا رشاشات الأعين يقتل بعضهم بعضا بالعين هذه أشياء رأينا بأمر كما قال حق صدق النبي عليه الصلاة العين حق. في ذات مرة في مجلس الشيخ مقبل رحمة الله عليه كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه في يوم الخميس يطلب من الطلاب يسمعوا الأحاديث أحاديث الأسبوع بالإسناد الذي في صحيح البخاري بيقضيها طولة الأسبوع. فقام واحد من أول المجلس يسمع للشيخ وقف كذا رجل صاحب جسم وبدن فقام يسرد أحاديث بالإسناد. هو بدأ يسرد فإذا بدأ ساقط هكذا بين الطلاب. قال الشيخ مقبل لا يخرجن أحد في المسجد وأمر بقدور كبار على باب المسجد بماء فيها ماء وقال اخرجوا واحدا بعد الاخر يتوضا في هذا الخير. واتي بالماء هذا فصب على الاخ فقام كانما نشط من اخر ما به شيء. العين حق. طبعا هنا سالي سؤال ده في واحده في انا اعرف شاب اصابتها عين يعني لفوا بها بلدان عديده اللي يقرا عليها اللي يلقيها اللي هنا بل راح ألمانيا. العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان شيء يناسب العين نعم ولو كان شيء يناسب القدر لكانت العين. وإن العين تدخل الرجل القبر والجمل القبر. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونبدأ إن شاء الله يا إخوة الأسبوع المقبل بقي حديث لا لا انتبه تشخيصها. هذا باب جديد باب جديد باب جديد باب عندي هنا باب حدثنا عبد الرحمن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.